لا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في مقدمة كتابه القيم الوابل الصيب من الكلم الطيب، يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الله سبحانه وتعالى المسؤول المرجو الإجابة أن يتولاكم في الدنيا والآخرة، آمين، وأن يسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، وأن يجعلنا وإياكم ممن إذا أنعم عليه شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. فإن هذه الأمور الثلاثة عنوان سعادة العبد وعلامة فلاحه في دنياه وأخراه، لا ينفك عنها عبد أبدا. فإن العبد دائم التقلب بين هذه الأطباق الثلاثة. ما هي الأطباق الثلاثة؟ إما نعم، وإما بلاء، وإما ذنوب. نسأل الله أن يعافينا وإياكم من كل بلاء وفتنة، وأن يغفر لنا وإياكم كل ذنب ومعصية. هذه الثلاثة العبد دائم التقلب فيها، لا ينفك عنها أبدا. الأولى نعم من الله تعالى تترادف عليه، اللهم زدنا من نعمك وأفضالك، وارزقنا شكر نعمك وأفضالك. هذه النعم قيدها الشكر، والشكر ينبني على ثلاثة أركان: الاعتراف بها باطنا، والتحدث بها ظاهرا، وتصريفها في مرضات وليها ومسديها ومعطيها الله رب العالمين. الاعتراف باطنا بأن وما بكم من نعمة فمن الله، والتحدث بها ظاهرا: وأما بنعمة ربك فحدث، أو إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، أو إذا أنعم الله عليك بنعمة فليرى أثرها عليك. هذا كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل خالق الثياب شعث الشعر، قال: هل عندك من مال؟ قال: بلى. قال: نعم عندي. قال: من أي المال عندك؟ قال: من كل المال عندي. قال: فإن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، أثر نعمته على عبده. وقال في الرواية الأخرى: إذا أنعم الله عليك بنعمة فليرى أثرها عليك. اللهم زدنا من نعمك وأفضالك، وارزقنا شكر نعمك وأفضالك. فهذه النعم قيدها الشكر، والشكر ينبني على ثلاثة أركان: الاعتراف باطنا، والتحدث ظاهرا، والتحدث على ضربين: إما بالكلام تقول أنعم الله علي بكذا من باب التحدث بنعمة الله، من باب شكر نعمة الله عز وجل، وإما أن يرى أثرها عليك. الثالثة تصريفها في مرضات وليها، صرف تلك النعمة في مرضات الله، كما ذكرت قبل ذلك أكثر من مرة أنه لو قام كل عبد كل ليلة ركعتين شكرا لله على نعمة البصر، ثم نظر بعينه إلى الحرام فلم يشكر نعمة الله. شرط الشكر استعمال النعمة في طاعة المنعم، وألا تستعين بالنعمة على معصية المنعم. قل الحمد لله، لا بد من هذا الشرط: أن تستعمل النعمة في شكر المنعم، وألا تستعين بالنعمة على معصية المنعم جل وعلا. هذا هو الأمر الأول، النعم. الأمر الثاني المحن والبلاء، وهذا موضوع الليلة. نسأل الله أن يعافينا وإياكم من كل بلاء، وأن ينجينا وإياكم من كل فتنة. والعبد إخوتاه لا ينفك أبدا من محن وبلاء، وقد سبق معنا في بلية سابقة من نعم الله علينا أن امرأة أرادت أن تزوج ابنتها للنبي محمد، صلى الله عليه وسلم فذكرت من حسنها وجمالها وأدبها و حتى قالت أنها لم تمرض قط ولم تشتكي صداعا. فقال صلى الله عليه وسلم هي من أهل النار، لم تمرض قط ولم تشتكي صداعا، قال هي من أهل النار. فبداية الكلام الليلة عن المحن أنني أعتبرها أنها أوسمة، البلايا أوسمة على صدرك تتشرف بها تفرح. وصلى الله على النبي محمد الذي كان إذا مرض قال إننا معاشر الأنبياء نوحك كما يوحك الرجلان من الأمة، يعني يصب عليه البلاء مضاعفا. ألا تصلي عليه صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك كان في مرضه لما أصيب بالحمى وجلس بجواره عبد الله بن مسعود ووضع يده فوق البرد فقال بأبي أنت وأمي يا رسول الله، بأبي أنت وأمي يا رسول الله، إن السخونة لتخرج من فوق البرد. فقال نحن معاشر الأنبياء يشدد علينا البلاء ليضاعف لنا الأجر، صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم يبتلى المرء على قدر دينه، على قدر دينه، ولكن لا نتمنى البلاء، نسأل الله العافية. كما ذكر عن بعض السلف حين قرأ قول الله تعالى ولنبلونكم حتى نعلم الصابرين منكم ونبلو أخباركم، فقال اللهم لا تبتلينا، إن بلوت أخبارنا فضحتنا وهتكت أسارنا وأظهرت ضعفنا. اللهم إنا نسألك العافية، وما سئل الله خيرا من العافية. اللهم إنا نسألك العافية ودوام العافية والشكر على العافية. نعم إخوة، البلاء لا بد بالمؤمن، لا بد منه، محن من الله يبتليه بها، وفرضه فيها الصبر، وهذا إجماع أن الصبر فرض والرضا فضل، أن الصبر فرض، وإن كان قد ذهب بعض العلماء إلى أن الرضا واجب أيضا. تكلم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ورضي عنه في هذه المسألة فقال وزعم بعضهم أن الرضا واجب وما كان الله ليوجب على عباده إلا ما يطيقون وأقله الصبر. فالصبر واجب فرض، والصبر حبس النفس عن التسخط، هو يقوم على ثلاثة أركان أيضا. الصبر يقوم على ثلاثة أركان، الصبر على البلاء أولها حبس النفس من التسخط بالمقدور، وحبس اللسان عن الشكوى، وحبس الجوارح عن المعصية، لأن معنى الصبر الكف والحبس والمنع. لذا كان معنى الصبر حبس القلب، حبس النفس، حبس الروح عن التسخط، يعني عن عدم الرضا، حبس النفس عن التسخط بالمقدور. إذا قال الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم لما مات ولده إبراهيم فدمعت عينه، فقال له عبد الله بن مسعود حتى أنت يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم إنها الرحمة يا ابن مسعود، إن القلب ليحزن ولا نقول إلا ما يرضي الرب، فيرضى باطنا بقضاء الله وقدره، يرضى ويصبر ويحتسب، وإلا اجتمعت عليه المصيبتان، مصيبة البلاء ومصيبة ضياع الأجر. فإن الصبر عند الصدمة الأولى صح، وفوات الأجر أصعب. اللهم ارزقنا الصبر يا رب. فالصبر عند البلاء أيضا نعمة من نعم الله يهبها لمن يشاء من عباده، اللهم ارزقنا الصبر يا رب. وقد سبق أن تكلمت معكم إخوتاه عن اللطف، تذكرون؟ فقلت أن اللطف نوعان، لطف ظاهر ولطف باطن، وضربت أمثلة للطف الظاهر، فقلت مثلا أن ابنك يجري أمام سيارة فتجري تخطف من أمام عجلة السيارة قبل أن تدهسه، فهذا لطف ولكن لطف ظاهر. أو أنك تسير مسرعا بالسيارة وتفاجأ بشيء أمامك فتلتفت بعيدا عنه في أقل من جزء من الثانية، فهذا لطف لكن لطف ظاهر. أما اللطف الباطن فسكون النفس وثبات القلب وإطلاق اللسان بالذكر عند نزول المصيبة. هذا هو اللطف الباطن، أنه حين تنزل المصيبة تذهل العقول. لذلك المرأة التي كانت تجلس على القبر، والحديث في صحيح البخاري، كانت تجلس على قبر فتبكي، ومر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها اتق الله واصبري، اتق الله واصبري، فقالت إليك عني إنك لم تصب بمصيبتي. فلما مر أخبروها أنه رسول الله، فجاءته إلى بيته وقالت لم أكن أعلم أنك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لها إنما الصبر عند الصدمة الأولى. اللهم ثبت قلوبنا على الصبر والرضا يا رب. نعم، عند الصدمة الأولى، والصدمات أنواع، عند الصدمة الأولى يكون الصبر الحقيقي. اللطف الباطن أنك تجد عند الصدمة ثباتا في القلب وهدوءا في النفس وانشراحا في الصدر، وينطلق اللسان بالذكر، وينطلق اللسان بالذكر. نعم، هكذا يكون الإنسان. كثيرا ما يحدثني الإخوة، ورأيت بعضه بنفسي، أن بعض الإخوة حين يبتلى تأتي المصيبة تنطلق لسانه الحمد لله الحمد لله، ويظل يرددها بلا وعي ولا شعور، فسبحان من ألقى على لسانه الحمد وآخرين في تلك المصائب يسبون دين الله، فتجتمع عليهم البلايا والمصائب. فلذلك إطلاق اللسان بالحمد وثبات القلب عند المصيبة وهدوء النفس وانشراح الصدر، هذا من اللطف الباطن، لطف الله عز وجل، كما قال ربنا الله لطيف بعباده، إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. الصبر حبس مداره على أركان ثلاثة: حبس النفس عن التسخط بالمقدور، وحبس اللسان عن الشكوى، وحبس الجوارح عن المعصية. فإذا قام به العبد كما ينبغي، قام بالصبر كما ينبغي، انقلبت المحنة في حقه منحة، واستحالت البلية عطية، وصار المكروه محبوبا. اللهم ثبت قلوبنا عند البلاء، فإن الله سبحانه وتعالى لم يبتلي العبد ليهلكه، وإنما ابتلاه ليمتحن صبره وعبوديته. فإن لله على العبد عبودية في السراء، كما له عبودية في الضراء، وله عبودية جل وعلا فيما يكره العبد، كما له عبودية على العبد فيما يحب. وأكثر الخلق، وخصوصا في عصرنا هذا وللأسف، أكثر الخلق يعطون العبودية فيما يحبون، والشأن في إعطاء العبودية في المكاره، ففيه تتفاوت مراتب العباد وبحسبه كانت منازلهم عند الله. فالوضوء بالماء البارد في شدة الحر عبودية، الوضوء بالماء البارد في شدة الحر عبودية، وإتيان الزوجة الجميلة المحبوبة عبودية، وإنفاق العبد على نفسه وزوجته وعياله عبودية، ولكنها كلها عبودية السراء، عبودية السراء. كذلك الوضوء بالماء البارد في شدة البرد عبودية، وحبس نفسه ومنعها عن إتيان الحرام والوقوع في المعصية التي اشتدت دواعي نفسه إليها من غير خوف من الناس عبودية، والنفقة في الضراء عبودية. ولكن فرق عظيم بين العبوديتين، فمن كان عبدا لله في الحالتين قائما بحق الله في المكروه والمحبوب، فذلك الذي تناوله قوله تعالى أليس الله بكاف عبده؟ قل بلى. أليس الله بكاف عبده؟ بلى. فالكفاية التامة مع العبودية التامة، والناقصة مع الناقصة. فمن وجد خيرا ف فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. من صف صفي له، ومن كدر كدر عليه. كما أنت تكون يكون الله لك، يكون جل وعلا لك. إذا كنت مكملا للعبودية في السراء وفي الضراء، كما قال صلى الله عليه وسلم: احفظ الله احفظ الله تزيد وتزاد. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، يعرفك في الشدة. هكذا ينبغي أن تكون. وإنني لاحظت إخوتان في خلال الأيام الماضية، وكما قيل: الصحة تاج على رؤوس الأصحاء لا يراه إلا المرضى. والإنسان لا يلاحظ شيئا إلا إذا كان من أهله. المقصود، لاحظت في زمن من الأزمنة أن المشركين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، المشركين الأول، كما قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، قال أن مشركي عصرنا شركهم أقبح من شرك الأولين في شيئين. حد يعرفهم؟ أن شرك أهل عصرنا أقبح من شرك مشركي قريش في شيئين. أولهما أن المشركين الأول كانوا يشركون في الرخاء ويوحدون في الشدة، وإذا ركبوا الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. رسول الله سأل حسين بن عبيد: إذا ضلت راحلتك في أرض فلا، من تسأله ليردها عليك؟ قال: ذاك الذي في السماء. فكانوا في الشدة يعمل إيه؟ يوحد، ولا إيه يا موحد؟ كانوا في الشدة يوحدون وفي الرخاء يشركون. أما أهل عصرنا فيشركون في الشدة والرخاء. تجد أحدهم إن لم يكن له ولد شدة: يا بدوي، يا حسين، يا سيدة، إلى آخره. يشرك في الشدة وفي الرخاء، وفي الرخاء للأسف الشديد يشرك أيضا. فإذا رزق ولدا ذبح عزلا للبدوي ولم يذبح شاة لله، عقيقة على سنة النبي محمد. ما أفسد هؤلاء الناس والله. المقصود يا شباب، وأيضا الأمر الثاني، أن المشركين الأول كانوا يعبدون حجرا. يعبدون إيه؟ حجر. والحجر لم يحصل له. أما مشركي زماننا يعبدون عصا، يعبد سلام الراضي، يعبد البدوي، يعبد هؤلاء. ولا شك بشر لهم معاصي وذنوب، بل وبلايا وخفايا. فالمقصود أن المشركين الأول كانوا يعبدون حجر، والحجر لا يعصي الله. أما هؤلاء يعبدون بشر، والبشر يعصي الله. رأيت في أهل زماننا أن الله عز وجل يقول: وإذا مس الإنسان الضر دعانا ليه بجنبه أو قاعدا أو قائما. رأيت أهل زماننا إذا مسهم الضر لا يدعون الله، للأسف الشديد. لا أدري لماذا، شيء عجيب. انتكست الفطرة، أول ما يخطر ببال المريض الدكتور والأشعة والتحاليل والبرشام والدواء والكرسي المضاد الحيوي و و و و والحقن و و إلى آخره، ونسي أن الشافي الله، للأسف الشديد. شيء عجيب، تستشعر أنها نكسة، انتكاسة عجيبة في الفكر الإنساني، الفكر الإنساني للأسف الشديد. وهذا سيأتي معنا في خطبة الغد بإذن الله تعالى، أنه لم تبدو للحياة حقائق الإسلام بهذه النصاعة والجمال والجلال كما ظهرت في هذا العصر. نعم، أثبتت الشيوعية فشلها وانهدت وانهدمت وضاحت، والرأسمالية تحمل أسباب فشلها في داخلها، والعلمنة لم توجد للناس أجداد الروح والصوفية. وللأسف الشديد أضحكت علينا عقلاء العالم وغير ذلك، فلم يعد إلا مذهب أهل السنة هو المذهب الحقيقي الوحيد النظيف الذي يحتاجه كل مسلم كالماء. فعلا صار مذهب أهل السنة والجماعة في العبادة وفي العلم وفي تغيير الواقع إلى آخره، هو المذهب الراجح بعد التمحيص على مدار السنين الطويلة التي رأيناها. ومع ذلك غاب الدعاة إلى هذا المنهج، ولبس الحق بالباطل، ونام الناس وغفلوا عنه رغم حاجة كل البشر إليه، إلى هذا منهج أهل السنة والجماعة. فلذلك الناس جهلوا حتى ربهم الذي يعبدونه فلم يلجأوا إليه ولم يدعوا لم يدعوا ولم يصوموا منه. ولما أعرضوا عن الله أعرض الله عنهم، والجزاء من جنس العمل، نسوا الله فنسيهم، نسوا الله فأنساهم أنفسهم. فكان ما ترى أن أكثر الناس اليوم حتى وللأسف الشديد بعض الموحدين إذا مرض هو أو مرض طفله فأول ما يفكر فيه دكتور علاج، وينسى في مذهبنا مذهب الإمام أحمد رضوان الله عليه أنه لم يبح التداوي إلا بعد ثلاث. ولهذا حكمة، حكمته أن يستبين نوع المرض، ولكن حكمته أخفى من هذا أن يصدق في اللجئ إلى الله ثلاثة أيام ليكشف الله ما به. وقد تصدق في اللجئ وتدعو الله طويلا ولا يستجيب لك، وارد ولا مش وارد؟ وارد. وتتساءل لما ما السبب أن الجواب تأخر؟ يقول ابن الجوزي رحمه الله تعالى، أنا شايف في إخوة بيجوا لحد الباب يشوفوا المكان مسدود كده ينزلوا، فلو أمامنا سعة يبقى أفضل. الجوزي في كتابه الطيب صيد الخاطر، رأيت من البلاء العجاب أن المؤمن يدعو فلا يجاب، رأيت من البلاء العجاب أن المؤمن يدعو فلا يجاب، فيكرر الدعاء وتطول المدة ولا يرى أثرا للإجابة. فإذا حصل فاعلم أن هذا من البلاء الذي يحتاج إلى الصبر. وصلت؟ ولا قلت تاني؟ طب صلي، اللهم صل على الحبيب محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. صليت؟ طيب. يقول ابن الجوزي رأيت من البلاء العجاب أن المؤمن يدعو فلا يجاب، فيكرر الدعاء وتطول المدة ولا يرى أثرا للإجابة. فإذا حصل فينبغي أن يعلم أن تأخير الجواب من البلاء الذي يحتاج إلى صبر. وقد يعرض للنفس من الوسواس في تأخير الجواب مرض يحتاج إلى طب. ممكن تجد نفسك رائد في السرير أسبوع، عندك سخنية وما انتش عارف سببها ايه، ويا رب وما فيش، ولا قادر تاكل ولا قادر تشرب. انا الحمد لله رب العالمين انا في عافيه، اللهم لك الحمد. انا بندي مثال، الحمد لله رب العالمين انا بفضل الله عز وجل، يعني غياب الاسبوع اللي فات كان دلع كده، يعني ناس الله يغفر لي ولكم، يعني الناس بتطلع تقول الشيخ عيان وعنده، لا لا لا سيب الكلام ده. انا كما قال لي بعض مشايخنا قال ده مش مرض، اللي بيحصل لنا ده مش ايه، مش مرض، ده احنا بنتدلع، احنا تعودنا العافية، ربنا عودنا العافية، فلما ابتلينا بحاجة بسيطة بدأنا لكن مش هو ده البلاء، مش هو ده. لأن لو ربنا عودك البلاء على طول يديك على دماغك، وانت ساعة ما تلاقي تشم نفسك شوية تحس بس ان عندك سخونية وصداع تقول الحمد لله ده انا كويس جدا، ها؟ لكن لما عودك الله العافية يوم ما تصدع شوية انا عيان. يا رب اهدي المسلمين. وقد ذكرنا ان من الصبر حبس اللسان عن الشكوى، لما كان الإمام أحمد في موته قيل له أن الملكان يكتبان الأنين، عارفين الأنين اللي هو التوجع، يقول قيل له أن الملكين يكتبان الأنين فكف عن الأنين، فكر ما بقاش يقول حتى لا تكتب عليه، لأن ما لم يكن لك فهو بدل ما تقول وهذا معلش نبسط المسألة شوية، دأبوا بعض الناس عدتوا كده لما يبقى تعبان ايانا ايانا يا اما ايانا يا ابا، ولمك ولا ابوك ينفعوا، وانما كاشف الضر من الله. فبدل ما تقول يانا يا اما يانا يا ابا يانا يا بطني يانا يا رجلي، ما حد ينفعك ولا حد يسمعك وتكتب عليك، قل يا رب اشفني، تعودها. بدل ما تقول قل سبحان الله، بدل ما تقول يانا قل الحمد لله، قل لا حول ولا قوة إلا بالله. هو ده اللي أنا بقول، أن الناس في زماننا وللأسف الشديد تجد بعض الناس إذا مرض ترك الصلاة، بيحصل مع أنه أحوج إلى الله، صار إلى الله أحوج، أنت محتاج له ومع ذلك تترك الصلة التي بينك وبينه. جرب وأنت في السرير أن تزمن الذكر، ستجد نفسك تذكر الله وأنت نائم، وأنت نايم كده يقول لك انت كنت قاعد تقول لا حول ولا قوة الا بالله، جات منين دي؟ ساعتها تقول اللهم لك الحمد، تتمنى دوام المرض، نسأل الله لنا ولكم العافية وتمام العافية ودوام العافية والشكر على العافية. قد يعرض للنفس وسواس في تأخير الجواب، تيجي نفسه توسوس له بقى لما تقعد تدعي ربنا يا رب اشفني يا رب اشفني، او ابنك يا رب اشفي ولدي يا رب اشفي ولدي يا رب اشفي ولدي، ولا يشفى. تدعو وتبالغ وابليس يبدا ابليس العين، قلت اخذ يا لعين فما احتاج الى تقاضي ولا ارضاك وكيلا. ساعه ابليس ما يدخل يوسوس يقول لك الله، هو ربنا لو كان بيحبك كان شفاك انت، هو لو ربنا بيقدر يدي كان اداك. اعوذ بالله، على طول الاخت يا لعين ما احتاج الى تقاضي، وانا حاكم ربنا لا يسأل عما ينفع، ولا ارضاك وكيلا، وانت هتبقى وكيل عني، ما لقيتش الا ابليس تبقى وكيل عني. يقول ثم عدت الى نفسي فقلت اياك ومساكنة وسوسته، فانه لو لم يكن في تأخير الاجابة الا ان يبلوك المقدس في محاربة العدو لكفى في الحكمة. بيقول لنفسه لو ما كانش في تأخير الإجابة إلا الابتلاء في محاربة هذه الوسوسة كانت كفاية. شوف انت هتعمل ايه يا نفس. قالت نفسي فسلني عن تأخير الإجابة في مثل هذه النازلة. طيب قول لي حاجة تصبرني. نقول يا شباب، نقول حاجة تصبرك، ما هو كثير من الشباب عندهم من البلاء ما يحتاج إلى رفع. اللهم ارفع عنا البلاء، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. شاب عايز يتجوز وعمال يا رب جوزني يا رب جوزني يا رب جوزني ومفيش، والتاني هيتشقى يا رب سهل لي يا رب سهل لي ومفيش، والتالت دخل الامتحان يا رب نجحني يا رب نجحني وطير، والرابع والخامس والسادس وزوجته تعبان يا رب اهديها يا رب اهديها ومفيش فايده، واللي ابوه قرفه يا رب اهديه يا رب اصلحه ومفيش، وهكذا. فكلنا نحتاج الى تسليم، كيف نسلي النفس في تأخير الإجابة؟ يقول ابن الجوزي قد ثبت بالبرهان أن الله مالك، أن الله مالك إيه؟ كل شيء حتى أنت ملك ولا. عشان كده الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله، قالوا إيه؟ يعني إنا لله، إحنا بتوعه ملكه، إنا لله. قال قد ثبت بالبرهان أن الله مالك، وللمالك التصرف بالمنع والعطاء فلا اعتراض عليه. صح ولا لا؟ انت بجيبك 10 جنيه بقول لك اديني 5 جنيه، قلت لي لا، اقول لك ليه؟ انت حر، بتاعتك ملكك، تديني ولا تدينيش انت حر شأنه. فكذلك نفس الشيء، الله مالك، يملكك، يحييك يميتك، يمرضك يشفيك، يفقرك يغنيك، يعزك يذلك، يرفعك يضعك، ملكه ملكه. ولذلك سبق ان تكلمت معكم عن الرضا قبل ذلك، فاكرين ولا نسيتوا لما قلت لكم مثال الرضا الاكبر هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم. كان من المفروض النهارده نبدا سيرته العطره، بس هتكون باذن الله من يوم الخميس القادم ان شاء الله. لنذكر يوم الخميس القادم اخطر امر في دراسه السيره، لماذا ندرس سيره النبي؟ ليه؟ يعني زي ابو زيد الهلالي سلامه كده وعنتر بن شداد نقعد نحكي قصه النبي زي ما عمل الضلال من الصوفيه وغيرهم في المولد، وقاعدين صوروا النبي على انه هو، صوروه صوره وهميه عجيبه جدا عجيبه جدا. ولذلك قلت ساعتها ان مثال هؤلاء الذين انشغلوا بوصف النبي طويل وعريض وعمل وسوى وراح وجه، مثالهم كمثل رجل وقف على اول طريق يسال رجل بيسأله امشي كده منين؟ انا عايز اروح مسجد التوحيد شارع قوالف عبدين، وهو بيسأل في ميدان التحرير، فوقف اخ بيشرح له تمشي كده وتعمل كذا وتسوي كذا، وخلص الاخ الشرح بعد ما وصلنا الطريق ومشي. فقعد صاحبنا السائل يقول يا سلام كان لابس حته جلابيه ما حصلتش وحاطط ريحه، ده ايه ده؟ ايه الحلاوه دي والجمال ده؟ وكانت عينيه مش عارف شكلها ايه، وشعره شكله ايه، ورجليه شكله ايه، وايده، يا ابني فين الطريق؟ هو انشغل عن الطريق بوصف الرجل. هذا ما حدث، انشغلت الامه عن اتباع النبي باوصاف النبي، باوصاف ان انا اذكر لكم اوصافه، اوصاف شعره برضه وصدره وايديه ورجليه، ما فيش مشكله فيه، لكن ان ننشغل بها وتصبح ديدا هو خطا. إنما ينبغي أن ننشغل كيف نسير على طريقة النبي. أذكر لك بإذن الله تعالى 15 سبب لدراسة السيرة النبوية، 15 سبب ليه ندرس السيرة النبوية وكيف نستفيد منها بإذن الله اللقاء القادم. ذكرت لكم في مسألة أن سيد ولد آدم هو النبي محمد، وكان سيد الراضين. يقول ابن الجوزي في صيد الخاطر صفحة 355: من أراد أن يعلم حقيقة الرضا عن الله في أفعاله وأن يدري من أين ينشأ الرضا فليتفكر في أحوال الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه لما تكاملت معرفته معرفة الرسول بالخالق سبحانه رأى أن الخالق مالك وللمالك التصرف في مملوكه، ورآه حكيما لا يضع شيئا عبثا، فسلم تسليم مملوك لحكيم. هو ده جلب الرضا، أن تسلم تسليم إيه؟ مملوك ليه؟ لحكيم. احفظهم الكلمتين دول، أن تسلم تسليم مملوك ليه؟ لحكيم. أنت مملوك لرب الحكيم، فكانت العجائب تجري عليه ولا يوجد منه تغير ولا من الطبع تأفف، ولا يقول بلسان الحال لو كان كذا، بل يثبت للأقدار ثبوت الجبال لعواصف الرياح. هذا سيد الرسل محمد صلى الله عليه وسلم، بعث إلى الخلق وحده، والكفر قد ملأ الآفاق، فجعل يفر من مكان إلى مكان، واستتر في دار الخيزران وهم يضربونه إذا خرج ويدمون عقبه، وشق السلا يوضع على ظهره وهو ساجد، وهو ساكت ساكن، يخرج كل موسم فيقول: هل من يؤمن؟ من ينصرني حتى أبلغ كلام ربي؟ ثم خرج من مكة فلم يقدر على العودة إلا في جوار كافر، ولم يوجد من الطبع تأفف ولا من الباطن اعتراض، إذ لو كان غيره لقال: يا رب أنت مالك الملك ورب الخلق وقادر على النصر، وأنا رسولك فلما أزال؟ صح ولا لا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يروح الطائف ويضربوه ويجرحوه ويفتحوا رأسه ويدموا عقبيه ويقع في الحفرة يريد أن يقوم فلا يستطيع، ومع ذلك ما قال شيئا، قال: اللهم اهدي قومي، بل قال: إن لم يكن بك غضب علي فلا أبد. ما قال: أنت مالك الملك ورب الخلق وأنت أرسلتني فلما أذل؟ ألا ألا أبدا أبدا. لما قال له عمر يوم صلح الحديبية: ألسنا على الحق؟ قال: بلى. وهم على الباطل؟ قال: بلى. قال: فلما نعطي الدنية في ديننا؟ قال له صلى الله عليه وسلم: إني عبده ولن يضيعني. فصل عليه، هذه قمة الرضا، أنا عبد الله ولن يضيعني. فجمع هاتين الكلمتين: إني عبد الله ولن يضيعني، هذا الأصل الذي ذكرته لك، أنا مملوك لحكيم. لو أنت قمت بالليل صلي ركعتين لله شكرا على نعمة البصر، ما بقولش إن في ركعتين اسمه ركعتين شكر، وإنما ممكن الإنسان مثلا يصوم أسبوع أو يصلي بنية شكر على نعمة الصحة، لا بأس في ذلك، مش مشكلة خالص. أما ساعة حصول نعمة وعايز يشكرها مش يوم يصلي ركعتين ركعتين ثم ركعتين شكر، لا، وإنما يسجد سجدة الشكر. المقصود يا شباب أن قول النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية: إني عبد الله، إقرار بالملك بالملك، أن الله يملكه، وكأنه قال: أنا مملوك لله يفعل بي ما يشاء. وقوله لن يضيعني بيان حكمته جل وعلا، وأنه لا يفعل شيئا عبثا جل جلاله. انظر إلى رسول الله ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم، يبتلى بالجوع فيشد الحجر على بطنه ولله خزائن السماوات والأرض، يقتل أصحابه ويشد وجهه وتكسر رباعيته ويمثل بعمه، تشق بطن عمه وتجدع أنفه وتقطع أذنه وتمضغ كبده، وهو ساكت ساكن لا يعترض. ثم يرزق ابنا حتى إذا كبر وخرج معه إلى المسجد يسلب منه، فيتعلل بالحسن والحسين فيخبر بما يجري عليهما، يسكن بطبعه ويحب زوجته عائشة فينغص عيشه بقذفها، يبالغ في إظهار المعجزات فيقوم في وجهه مسيلمة الكذاب والعنسي وابن صياد، يقيم ناموس الأمانة والصدق فيقال كذاب ساحر. ثم ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم، يوعكه المرض كما يوعك رجلان وهو ساكت ساكت، ثم يشدد عليه في سكرات الموت بأبي أنت وأمي يا رسول الله، فتسلب روحه الشريفة وهو مضطجع في كساء ملبد وإزار غليظ، وليس في بيته زيت يوقد به المصباح ليلة موته. هذا شيء ما يقدر على الصبر عليه كما ينبغي أحد. يقول ابن الجوزي: هذا شيء ما قدر على الصبر عليه كما ينبغي نبي قبله، ولو ابتليت به الملائكة ما صبرت. ده كلام ابن الجوزي. يستدل ابن الجوزي فيقول: هذا آدم تباح له الجنة بحذافيرها سوى شجرة، فلا يقع ذباب حرصه إلا على العقر. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول في المباح: مالي وللدنيا. هذا نوح يضج مما يلاقي فيصيح من كمد وجده: لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضل عبادك ولا يلد إلا فاجرا كفارا. ونبينا محمد يقول: أرجو أن يخرج من أصوابهم من يوحد الله، اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. موسى يستغيث عند عبادة قومه العجل فيرده على قدر فيقول: إن هي إلا فتنتك، ويوجه إليه ملك الموت فيقلع عينه. وعيسى يقول: يا رب إن صرفت الموت عن أحد فاصرفه عني. ونبينا يخير بين البقاء في الدنيا ومفاتيح خزائن الأرض وبين أن يلقى الله فيختار الرفيق الأعلى صلى الله عليه وسلم. هذا سليمان يقول: هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعد. ونبينا يقول: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. يقول ابن الجوزي رحمه الله: هذا والله فعل رجل عرف الوجود وعرف الله، فماتت أغراضه وسكنت اعتراضاته فصار هواه بما يرضي الله. هذا أول أمر للتسلي عند البلاء، أن تعلم أنك مملوك لحكيم، لرب حكيم جل جلاله. الأمر الثاني أنه قد ثبتت حكمته بالأدلة القاطعة، فربما رأيت الشيء مصلحة والحق أن الحكمة لا تقتضيه، وقد يخفى عليك وجه الحكمة. قال تعالى: فعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. هذا هو الوجه الثاني، أنك لا تدري أين الخير. ربنا يهديك. ثالث أن تأخير الجواب قد يكون هو المصلح والاستعجال مضرة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال العبد في خير ما لم يستعجل. يقول: دعوت فلم يستجب لي. يستجب لأحدكم ما لم يعجل. يقول: دعوت فلم يستجب لي. استمر في الدعاء والدعاء عبادة. الأمر الرابع أن امتناع الإجابة قد يكون لآفة فيك، فربما قد يكون في مأكولك شبهة، أو قد يكون قلبك وقت الدعاء في غفلة، أو قد تزداد عقوبتك في منع حاجتك لذنب ما صدقت في التوبة منه. أقول الأسباب الثلاثة دي تاني. ها؟ تصلي، اللهم صل على الحبيب محمد. أن تأخير الجواب، عدم حصول الإجابة، قد يكون لآفة فيك أنت، قد يكون أكلك فيه شبهة. وشرط استجابة الدعاء طيب المطعم، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: وذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يرفع يديه إلى السماء ويقول: يا رب يا رب، وأطعامه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له. أو ده يطيل السفر ودعاء المسافر مستجاب، وقد يكون السفر في حج عمره أو في جهاد. أشعث أغبر يعني متبذل لله ويرفع يديه إلى السماء، حصل كل أسباب استجابة الدعاء، ولكن فقط امتنع الدعاء لسبب أنه يأكل من حرام، فأنى يستجاب له. اللهم ارزقنا الحلال الطيب وبارك لنا فيه. اللهم ارزقنا الحلال الطيب وبارك لنا فيه. اللهم وسع ارزاق المسلمين بالحلال وبارك لهم فيها. فقد يكون امتناع الاجابه لآفة فيك، ابحث. او قد يكون وقت الدعاء قلبك في غفله، او قد تزاد العقوبه في منع الحاجه لذنب ما صدقت في التوبه منه. يقول ابن الجوزي في موضع اخر: ايها المذنب، يا رب تب علينا وعلى المذنبين. ايها المذنب، اذا احسست نفحات الجزاء فلا تكثرن الضجيج. لما تنزل عليك العقوبة ما تهللش وتصوت، ولا تقولن قد تبت وندمت، فهل لا زال عني الجزاء وما اكره، فلعل توبتك ما تحققت. قلتني نعم، لابد ان ننتبه الى هذه القضية. كثير منا يتوب توبة الكذابين، يقعد في مجلس كهذا تب، يقول ايه تبت بلسانه، كلمة على طرف لسانه، وما حقق التوبة. هي التوبة بس كلمة؟ لا. يقول الجوزي: اذا احسست بنفحات الجزاء فلا تكثرن الضجيج، ولا تقولن قد تبت وندمت، فهل لا زال عني الجزاء وما اكره، فلعل توبتك ما تحققت. وان للمجازات زمانا يمتد امتداد المرض الطويل، فلا تنجع فيه الحيل حتى ينقضي اوانه. بيقولوا كده، بيقولوا ان مرض الانفلونزا اللي ماشي في الجو، بيقولوا ان ملوش حيل، هو بيجي يومين ثلاثه وبعدين ربنا بيعافيه، بيرفع البلد، بس مفيش علاج. كذلك هناك بعض الاحوال، بعض الاشياء، انك عصيت معصية والله ابتلاك ببلية، ما ان حاولت في دفع البلية لن تزول الا اذا جاء وقتها فيرفعها الله. ليه؟ على قد الذنب، على قد تماما. انت اذنبت ذنبا وعاقبك الله بعقوبة، ولا يظلم ربك احدا. ولابد ان تعلم ان لكل ذنب عند الله عقوبة في الدنيا قبل الاخرة، لابد. يقول: ان للمجازات زمانا يمتد امتداد المرض الطويل، فلا تنجع فيه الحيل حتى ينقضي اوانه. وان بين زماني وعصى الى اباني فتلقى مدة مديدة. بين زماني وعصى من ادم، وعصى ادم ربه فغوى، الى ابان فتلقى ادم من ربه كلمات فتاب عليه مدة مديدة. انت فكر ان عصى ادم ربنا قال له تبت عليك مدة؟ اسمع وتأمل: فاصبر ايها الخاطئ حتى يتخلل ماء عينيك خلال ثوب القلب المتنجس، فاذا عصرته كف الاسى ثم تكررت كفح الغسلات حكم بالطهارة. فاصبر ايها الخاطئ حتى يتخلل ماء عينيك خلال ثوب القلب المتنجس. يا قوم، قلوبكم على اصل الطهارة، ولكن اصابها من الذنوب رشاش نجاسة، اصابها من الذنوب رشاش نجاسة، فلابد من نزول ماء من عين العين يتخلل خلال ثوب القلب المتنجس، فاذا عصرته كف الاسى، الحزن على ما فرط، فاذا عصرته كف الاسى ثم تكررت دفع الغسلات من العين على ثوب القلب مع عصر كف الاسى، اذا تكررت دفع الغسلات حكم بالطهارة. يقول ابن الجوزي: بقي ادم يبكي على زلله 300 سنة، ومكث ايوب في بلائه 18 سنة، واقام يعقوب يبكي على يوسف 80 سنة. وللبلايا اوقات ثم تنصرم، ورب عقوبة امتدت الى زمن الموت. مش لازم كل عقوبة تنتهي، ممكن عقوبة تستمر. ورب عقوبة امتدت الى زمن الموت، فاللازم لك أن تلازم محراب الإنابة وتجلس جلسة المستجدي. المستجدي يعني السائل الشحات. وتجلس جلسة المستجدي وتجعل طعامك القلق وشرابك البكاء، فربما قدم بشير القبول فارتد يعقوب الحزن بصيرا، وإن مت في عقوبتك، وإن مت في سجنك فربما ناب حزن الدنيا عن حزن الآخرة، وفي ذلك ربح عظيم، وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. تلكم الثالثة أو الرابعة، أن امتناع الإجابة قد يكون لآفة فيك، فابحث عن بعض هذه الأسباب لعلك توقن بالمقصود. أنه ينبغي أن يقع البحث عن مقصودك، كلم نفسك عن مقصودك بهذا المطلوب. إنسان عمال يقول يا رب اتجوز، يا رب زوجني، يا رب زوجني، يا رب ارزقني شقة، يا رب ارزقني شقة، يا رب اديني مجموع عالي، يا رب ارزقني في الثانوية مجموع مرتفع. فربما كان في حصول هذا لك زيادة إثم أو تأخير عن مرتبة خير، فكان المنع أصلح، والله أعلم بما يصلح عبده. أنت بتطلب ولا تدري، يمكن لو ربنا اداك زوجة تكفرك. وارث إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. يمكن لو جبت مجموعة عالية في الثانوية تحلق لحيتك وتضل. يمكن لو ربنا رزقك مال يا رب وسع علي وسع علي وسع علي. تفتن إن الإنسان لا يطغى الرأى استغنى. يمكن ما تطلبه فيه فساد، والله أعلم بما يصلحه. السادس وهو الأخير، أنه ربما كان فقد ما فقدته سببا للوقوف على باب اللجوء، وحصوله سببا للاشتغال به عن المسؤول. وهذا هو الضبط. نقول بتاني، ربما كان فقد ما فقدته، يمكن كان منع الإجابة سبب انك انت وقفت تقول يا رب، ولو حصل لك اللي انت عايزه تنشغل بالنعمة عن المنعم. ممكن واحد عمال يقول كل ما يجي يركب عربية سيارة اتوبيس ويتذكر ان هو في ستات وفي مدخنين وبيسمع كلام زمان. فربما انت تطلب ما يشغلك عن الله، وفقد هذا المطلب يحملك على الصدق في اللجئ الى الله. وهذا هو الظاهر، بدليل انه لولا هذه النازلة فالحق عز وجل علم من الخلق اشتغالهم بالبر عنه فلدعهم من خلال النعم بعوارض تدفعهم الى بابه يستغيثون به، فهذا من النعمة في طي البلاء. سمعت دي؟ ها؟ يقول ايه؟ يقول ان الحق عز وجل علم من الخلق اشتغالهم بالنعم عنه فلدعهم من خلال النعم بعوارض تدفعهم الى بابه يستغيثون به، فهذه العوارض من النعمة في طي البلاء. وانما البلاء المحض ما يشغلك عنه، فاما ما يقيمك بين يديه ففيه جمالك. صح ولا لا؟ ثم خاتمة الدرس، وهذه اسميها ملحة الوداع. يقول ابن القيم، حبيبنا ده بقى كنا نسينا النهارده، يقول ابن القيم في كتابه القيم مدارج السالكين في منزلة الصبر في الدرجة الثالثة، يقول واما الصبر في المحن على اذى الظالمين وعند النوازل فان العبد يستجلبه ويستعين عليه بثلاثة اشياء: بالملاحظة حسن الجزاء وانتظار الفرج وتهوين البلية. بإيه؟ ملاحظة حسن الجزاء وانتظار الفرج وتهوين البلية. ثم قال في معرض كلامه: وقد أجمع عقلاء كل أمة. احفظ الكلمتين دول، ملحة الوداع وقد اجمع عقلاء كل امة على ان النعيم لا يدرك بالنعيم، وان من رافق الراحة فارق الراحة، وحصل على المشقة وقت الراحة في دار الراحة، وانه على قدر التعب تكون الراحة. اقول تاني صلي اللهم صل على الحبيب محمد. يقول ابن القيم وقد اجمع عقلاء كل امة على ان النعيم لا يدرك بالنعيم، وان من رافق الراحة فارق الراحة، وحصل على المشقة وقت الراحة في دار الراحة، فانه على قدر التعب تكون الراحة. شاهده من كلام الله كلوا واشربوا هنيئا بما اسلفتم في الايام الخالية. ومن الحديث قول الحبيب صلى الله عليه وسلم راويا عن ربه في الحديث القدسي لا اجمع على عبدي امنين ولا اجمع له خوفين، ان امنني في الدنيا اخفته يوم القيامة، وان خافني في الدنيا امنته يوم القيامة. فهذا تطيب قلب المبتلى، انه على قدر التعب في الدنيا تكون الراحة في الاخرة، وعلى قدر الراحة في الدنيا يكون التعب في الاخرة. فلا يجمع على العبد راحتين ولا تعبين، ولذلك يجتمع مع العبد الخير في الدنيا والاخرة. اكتفي على هذا ونلتقي الخميس القادم.